السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء، وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرياء هو إرادة الإنسان بعمله غير الله، وهو نوع من أنواع الشرك، كأن يصلي من أجل أن يثنى عليه بذلك، أو يحسن صوته بالقرآن كذلك، أو يرفع صوته بالذكر. وفي الحديث: من راى الله به، ومن سمع الله به. فالرياء والسمعة هو المقصود به العمل من أجل الناس، من أجل مدحهم وثناءهم عليه. فالرياء لما يرى، والسمعة لما يسمع، وكلاهما واحد في الحكم. متى عمل الإنسان من أجل المدح والثناء فإنه يسمى رياء، لكن من حيث التسمية إنه لما يسمع من الذكر أو التلاوة يسمى سمعة، وما يرى من الأعمال كالصلاة يقال رياء، أما الحكم فهو سواء. والرياء قد يكون محبطا للعمل من أصله، فالعمل بالنسبة للرياء له أحوال، وذلك أن الإنسان إذا ابتدأ عمله بالرياء وختمه بالرياء هذا قطعا باطل، لأنه عمل كله ليس لوجه الله أوله وآخره. وأما إذا بدأ العمل بالرياء ثم ختمه بالإخلاص فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله عمله بالختام وغفر له ما قبل ذلك، وإن شاء عمله بالأساس حيث أنه أسس عمله على باطل فيبطل العمل إذا بدأه بالرياء وختمه بالإخلاص. أما إذا بدأه بالإخلاص وختمه بالرياء فهذا هدم العمل أيضا، فهو باطل، لأن الأعمال بالخواتيم. أما إذا بدأ العمل بالرياء بدأ العمل بالإخلاص ثم طرأ عليه الرياء ثم رجع إلى الإخلاص وختم به، فهذا إن شاء الله العمل يكون صحيح، ويرجى أن يغفر الله له ما بين ذلك، لأن الأساس طيب والختام طيب، وما طرأ عليه ما بين ذلك لعل الله ليتجاوز عنه. هذا إذا بدأ بالإخلاص وطرأ عليه الرياء ثم رجع إلى الإخلاص، فهذا إن شاء الله يكون عمله صالح ويغفر الله له ما بين ذلك. والأصل أن الرياء شرك أصغر، ولكن الشرك الأصغر سلم إلى الشرك الأكبر ووسيلة إليه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خاف علينا الشرك الأصغر أشد خوفا، قال: أخوف ما أخاف عليكم من الشرك الأصغر. فسئل عنه يعني ما هو الشرك الأصغر، فقال الرياء، ثم ضرب لذلك مثل عليه الصلاة والسلام: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يعني ما زين صلاته واطمأن بها وخشع إلا من أجل أنه رأى رجلا معجبا بصلاته وينظر إليه فأعجبه ذلك، فزاد بالاطمئنان والخشوع ليحصل بذلك على المدح والثناء، فقد أعجب بنظر الناس إليه. وفي الحديث: أول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم، أول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم، لأنهم يتظاهرون عند الناس أنهم يعملون لله، والله يعلم من سرائرهم أنهم كاذبون، فالله ما يخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. قد قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفاة السوداء في ظلمة الليل. وكفارة ذلك أن يقول الإنسان يعني إذا خاف من الرياء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأن أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم، بثلاثة أصناف من الناس، ثلاثة أصناف وليسوا ثلاثة أشخاص، يعني كل من عمل مثل عملهم فحكمه ومآله حكمهم ومصيرهم. منهم رجل أنفق ماله فيما يظهر أنه يتصدق، ولكن سريرة عمله أنه يريد المدح والثناء من قبل الناس. فإذا كان يوم القيامة وأحضر بين يدي الله يسأله الرب عز وجل وهو أعلم، يسأله عن ماله، فيقول: يا رب، تصدقت من أجلك وبذلته في سبيلك. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما عملت من أجل أن يقال هو سخي، هو جواد، يعني كريم، هذا القصد. فقد قيل يعني حصلت على المدح الذي أردت، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. ثم يؤتى برجل قاتل حتى قتل فيسأله الله عز وجل وهو أعلم عن سبب قتله، فيقول: يا رب، قاتلت في سبيلك. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما قاتلت ليقال هو جريء، يعني شجاع بطل. ف فقد قيل ثم يؤمر به ويسحب إلى النار، ثم يؤتى برجل عالم يقرأ القرآن ويعلمه للناس وينشر العلم، فيسأله الرب عز وجل وهو أعلم، يسأله عن علمه ماذا عمل به، فيقول: يا ربي قرأت القرآن وعلمته من أجلك. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما قرأت ليقال هو قارئ فقد قيل، يعني حصلت المدح، مدحوك بأن قارئ وحسن الصوت. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. هكذا كل من عمل عملا لا يريد به وجه الله، وفي الأصل من الأعمال التي يبتغى بها وجه الله والدار الآخرة، هذا الأصل هذه الأعمال. فإذا استعملت النية لغير ذلك فمصيرك مصيرهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أول ما تسعر النار يوم القيامة بثلاثة، يعني ثلاثة أصناف من الناس. أما قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذه الآية نزلت بالشرك الأكبر، ولكن السلف الصالح وعلماؤنا يستدلون بالآيات النازلة بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأنه سلم إلى الشرك الأكبر ووسيلة إليه، فمن وقع فيه يخشى عليه أن يتدرج به ويستجري به الشيطان حتى يوقعه بالشرك الأكبر، فهو شرك. والشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من كبائر الذنوب، اسمه شرك يكفي. فالشرك لا بد أن يعذب صاحبه ولو لم يخلد في النار. وهذه من الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، أن الشرك الأكبر صاحبه يخلد في النار لا يخرج منها أبدا، وهو أنه يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. لكن الشرك الأصغر يعذب صاحبه بالنار ثم يخرج منها برحمة الله بفضل ما عنده من التوحيد، فهو لا يخلد في النار. كما أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، وأما الشرك الأصغر إنما يبطل العمل الذي يقارنه الذي يدخل فيه. من رأى في صلاته بطل صلاته لكن صومه ما له علاقة فيه، من رأى في صدقته بطلت صدقته لكن صلاتهم ليس لها دخل، وهكذا. فالرياء يبطل العمل الذي يخالطه، فعلى المسلم أن يحذر منها شد الحذر، لأنه أخطر ما يكون، كما سمعتم الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فهو أخطر ما يكون. والأحاديث المحذرة منه والدالة على خوف النبي عليه الصلاة والسلام علينا فيه كثيرة. وفي الحديث يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لأن الله ما يرضى أن يكون له شريك. الله عزيز عز وجل وكريم، عزيز كريم وغني، فلا يحتاج إلى أحد من عباده، فهو لا يحتاج إلى عمل عامل، ولا يرضى أن يشاركه أحد. إما أن تعمل له خالص وإلا فعملك بغيره تركته وشركه، يعني تبرأت منه ومن عمله وترك العمل للشريك. ويوم القيامة يقال للمراعين اذهبوا إلى من كنتم تراؤونه بأعمالكم فليثيبوكم عليها، يعني إن كان عندهم ثواب وجدتم عندهم ثواب فليثيبوكم. اذهبوا إلى من كنتم تراؤونه بأعمالكم فليثيبوكم عليها. من علوم أن الثواب والعقاب كله من عند الله عز وجل، فهو الذي يثيب من عمل صالحا ويعاقب ما عدا ذلك. والعمل لا يكون صالح إلا بشرطين، فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أنه سيقدم على الله ويحاسبه ويجازيه، فليعمل عملا صالح. والعمل الصالح ما والعمل ما يكون صالح إلا بشرطين، إذا حققتهما فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. والشرطان هما أولا الإخلاص، أن تعمل لله وحده، ما قصدت بذلك إلا وجه الله صادق سرا وعلانية، ما يكون في العلانية أنك تعمل لله وفي السر تعمل للناس، لأن الله يعلم السر وأخفى. إذا الشرط الأول حتى يكون العمل صالح الإخلاص، وهو أن تريد بعملك وجه الله وحده. والثاني الموافقة، يعني موافقة عملك للسنة، يكون مطابقا للشرع الذي شرعه الله على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. فإن من عمل عملا مخالفا للسنة فعمله باطل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذان الشرطان هما الأساس لصحة العمل حتى يكون صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ثم أكد ذلك بقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كلمة أحد نكرة بسياق النهي، وهذا يقول أهل اللغة أن النكرة بعد النهي تدل على العموم، يعني أن الله لا يرضى أن يكون له شريك أي أحد، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني أي أحد، لا نبي ولا ولي ولا جن ولا إنس ولا حي ولا ميت، إما تعمل لله أو لغير الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ما خص أحدا دون أحد أو مخلوقا دون مخلوق، بل عمم، قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء. فإن أشركت مع الله أي شيء فأنت مشرك وعملك باطل. وكذلك قول تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فإذا لا يكون العمل صالح إلا بهذين الشرطين. وإذا أردت أن تدخل الجنة وتنجو من النار فأخلص عملك ولا تشرك بعبادة ربك أحدا، لا بالأقوال ولا بالأفعال ولا بالاعتقاد، كن مخلص ظاهرا وباطنا. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. هذا حديث قدسي يرويها النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل يبين فيه كرم الرب وعزته وغناه وأنه ليس بحاجة إلى أحد. ومن كرمه وعزته وغناه أنه لا يرضى أن يكون له شريك، إما أن يكون عمل له خالص فيثيبك عليه، أو يكون للشريك واذهب إليه إن وجدت عنده ثواب. أما الله فهو غني عنك وعن عملك. يقول عز وجل: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أن يشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني تبرأت منه ومن عمله وتركته للشريك. وكما سمعتم يوم القيامة يقال للمرائين بأعمالهم: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم بأعمالكم فليثيبوكم عليها. فاحذر أن تجعل لله شريكا في شيء من عملك، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا، والصالح كما علمنا لا بد أن يكون خالص وأن يكون مطابقا للشرع مطابقا للسنة. وإذا كان كذلك فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. نعم. ألا أخبركم، هنا ألا أداة تنبيه، يعني انتبهوا فسأخبركم، هو ظاهره استفهام لكن المقصود منه الانتباه. وهذه السنة عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن يوقع عليهم شيئا فلأهميته يلفت أنظارهم بالاستفهام، مثل قوله صبيحة الحديبية: أتدرون ماذا قال ربكم؟ وكما قال لمعاذ: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وهكذا صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينبههم على أمر هام من أجل أن ينتبهوا ويعيرونه أسماعهم وتعيه قلوبهم أتى بأداة الاستفهام حتى يثير انتباههم فيقبلوا عليه فيفهم عنه ما يقول. ولذلك قال: ألا أنبئكم، يعني ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، يعني إن المسيح الدجال يخاف علينا عليه الصلاة والسلام كما خافت الرسل كلهم على أممهم وحذروهم منه، وهو رجل يأتي في آخر الزمان فتنة، فمن اتبعه كفر، ومن كفر به وثبت على دينه فهو المؤمن. وما دام أنه ما خرج في الأمم السابقة فليس له إلا أن يخرج في هذه الأمة، وقد وضحه وصفه عليه الصلاة والسلام بوصف كامل وحذر منها شدة التحذير، فهو من أكبر الفتن التي تكون في آخر الزمان. لكن هناك ما هو أكبر منه، قال: ألا أخبركم، لأنهم قد عرفوا حذرهم أول المسيح الدجال وبينه ووصف لهم، فما داموا فاهمين المسيح الدجال وأخذين حذرهم وعارفين أوصافه وخطره، هنا لفت أنظارهم إلى ما هو أشد. قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، شرك خفي، لأنه يقع الإنسان به من حيث لا يشعر، قد يقع به الإنسان من حيث لا يشعر بمجرد ما يجد في نفسه شيء من الإعجاب في ما في نظر الناس حوله وقع في الشرك، شرك خفي، الناس ما يدرون، حتى الجالسين عنده الذين ينظرون إليه، وربما أنه يخيل إليه أنهم ينظرون إليه، لكن لعب به الشيطان. فهم أنفسهم ما دروا أنه صار يرائيهم، ولذلك صار شرك الخفي. وهو الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنه: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة في السوداء على صفات السوداء. فسئل عنه فقال: الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزيد صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فما دام أنه خافه علينا عليه الصلاة والسلام فعلينا أن نحذر منه أشد الحذر، لأن الله عز وجل كما علمنا لا يقبل من الأعمال إلا خالصها، لا يقبل إلا العمل الصالح، والعمل الصالح كما علمنا ما يكون صالح إلا بالشرطين. فلشدة خوفه علينا عليه الصلاة والسلام وحرصه على نجاتنا وسلامة عقيدتنا حذرنا من هذا الشرك الذي قد يقع به الإنسان من حيث لا يشعر، هو بنفسه قد يقع به من حيث لا يشعر. وقد ذكر أن رجلا صلى في الصف الأول 30 سنة ما تفوته الصلاة، يقول ما أدريت أني أرائي بعملي وأن عندي شيء من الرياء والإعجاب، إلا ذات يوم لما تأخرت فلم أصلي بالصف الأول، فلما انصرف الناس صاروا يلتفتون إلي فوجدت في نفسي خجل، كيف أصلي هنا وأنا كل يوم أصلي بالصف الأول؟ يقول فعلمت أن عندي شيء من الرياء، يعني لو لم يكن عنده شيء ما بال بالناس ولم يلتفت إلى استنكارهم، لكن لما وجد في نفسه خجل وشيئا من الحياء أو الكراهية وأن الناس التفتوا إليه متعجبين، يقول علمت أن عندي شيء من الرياء، وهذا بصداق أن الشرك الأصغر الخفي يقع به الإنسان من حيث لا يشعر، فالتخلص منه صعب إلا من وفقه الله. فقد يتكلم الإنسان ظاهره أنه يأمر وينهى ويبين ويعطي العلوم، وفي نفسه شيء من طلب يعني لفت الناس أو لفت أنظار الناس إليه ونحو ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. الله عز وجل هو المطلع على ما في السرائر، فليكن الإنسان على حذر من هذا الشرك الخفي الذي يبطل عمله من حيث لا يشعر. ولذلك قال: وكفارته، يعني إذا خاف الإنسان من الرياء فليقل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الكهف والأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. نعم. آية الكهف يقول تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد تكلمنا عليها بما يسر الله، وأن الإنسان إذا كان يرجو لقاء ربه وعنده إيمان بذلك وأنه سيقف بين يديه ويحاسبه ويجازيه، فعليه أن يعمل عملا صالح خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأن يحذر من الشرك صغيره وكبيره ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وأن ذلك أخطر ما يكون، يعني إرادته بعمله مدح الناس وثناءهم عليه، فلينتبه لذلك وليحذر منه. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله: وأيضا فيها في الآية تسمية الرياء شركا، وفيها أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. كيف يكون مؤمن بالله واليوم الآخر وهو يشرك بالله؟ فمن شروط صحة الإيمان أن يخلص عمله من الشرك قولا وعملا واعتقاد، يكون عمله وقوله واعتقاده كله خالص لا يخالطه شيء من الشرك، كما قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، الظلم هو الشرك، ولم يخلطوا إيمانهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالمؤمن حقا هو الذي لم يخلط إيمانه بشيء من الشرك. نعم. قال مسألة الثالثة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، وأنه فسر ذلك بأنه يصلي المرأة لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. نعم، هذا بيان حرص المصطفى عليه الصلاة والسلام على أمته ونجاتهم وسلامة عقيدتهم، وخوفه عليهم مما يهلكهم أو يبطل أعمالهم، فلذلك حذرهم من كل شيء يبطل أعمالهم، وأخوف ما خاف علينا الشرك الأصغر. فإذا كان إنه خاف على الصحابة وهو يخاطبهم رضي الله عنهم وهم أشد الناس إخلاصا بعد الأنبياء، فكيف بنا نحن؟ فعلينا إذن أن نأخذ من ذلك عبرة، وأن نحذر أشد الحذر، ونعرف خطر الشرك الأصغر الرياء الخفي. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله: قال الطيبي في وصف الرياء: قال: هو من أضر غوائل النفس وبواطن مكائدها، يبتلى به العلماء والعباد والمشمرون عن ساق الجد بسلوك طريق الآخرة، فإنهم مهما قهروا أنفسهم وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات، عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقع على الجوارح، فطلبت الاستراحة إلى الظاهر بالخير وإظهار العلم والعمل، فوجدت مخلصا من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق، ولم تقنع باطلاع الخالق تبارك وتعالى، وفرحت بحمد الناس ولم تقنع بحمد الله وحده، فأحبت مدحهم وتبركهم بمشاهدته وخدمته وإكرامه وتقديمه في المحافل، فأصابت النفس في ذلك أعظم اللذات وأعظم الشهوات، هو يظن أن حياته بالله تعالى وبعبادته، وإنما حياته هذه الشهوة الخفية التي تعمى عن دركها العقول النافذة، قد أثبت اسمه عند الله من المنافقين، هو يظن أنه عند الله من عباده المقربين، وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون. ولذلك قيل: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة. لأن الإنسان قد يبتلى بالإعجاب بمدح الناس وثناءهم عليه وقربه منهم وقربهم منه، يريد الظهور أمامهم، فهذه شهوة خفية لا يسلم منها إلا من سلمه الله. فلذلك قال: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين هو إيش؟ حب الرياسة. حب الرياسة، لأنه حب الرياسة محبة للسيطرة، وأن الناس يخضعون له ويسمعون له ويطبقون كلامه وقد يوافقونه على ما يقول أو يفعل ولو كان مخطئا، من أجل أن ينالوا قربهم منه، وهو كذلك يريد القرب من قلوبهم، فهو ما يدري أن عمله باطل ويظنه من الصالحين. فلذلك على الإنسان دائما أن يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه لئلا يلعب به ويبطل عمله من حيث لا يشعر. نعم، انتهت المسائل. نعم، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، مبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله عليك سؤالا يقول: إذا كان المرائي يرائي في جميع أعماله هل يخلد في النار؟ ما نستطيع أن نحكم عليه بالخلود في النار ما دام أن عنده أصل التوحيد، والرياء إنما يبطل العمل الذي يخالطه. فإذا كان عنده أصل التوحيد فقد ينجو من عذاب الله من الخلود في النار ولو بالتوحيد، يعني في الأصل، كما في حديث صاحب البطاقة الذي يبسط له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، كله سيئات ومعاصي، ولم ينشر له حسنة واحدة. فيقال له: هل تنكر من ذلك شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: هل تذكر لك حسنة، يعني شيء من الأعمال الصالحة؟ فيقول: لا، لأنه الآن سقط بيده. الموازين موضوعة، والموازين لها كفتان، كفة فيها الحسنات وثانية فيها السيئات. السجلات هذه كلها الآن سيئات، فمن أين يوضع له في الكفة الأخرى حتى ينجو إن رجعت؟ فيقال له: إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم. فيؤتى ببطاقة مكتوب بها: لا إله إلا الله، أو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: يا ربي، وما تكون هذه البطاقة من هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة بكفة والسجلات في الكفة الأخرى، فترجع فهمنا البطاقة فينجو برحمة الله. وذلك دليل على عظم لا إله إلا الله إذا خرجت من قلب مخلص، ليست بمجرد اللسان فقط. ولا المنافقين يقولوا لا إله إلا الله لكن ما نفعتهم في الدرك أسفل من النار، لكن لأنه قالها من قلب مخلص نفعته. فالله عز وجل يعلم السر وأخفى. نعم، صلى الله عليه وسلم يقول أنه يعمل العمل الصالح مخلصا لله عز وجل، ولكن تأتيه خطرات بأنه يريد بذلك العمل الرياء والسمعة، فكيف يفعل؟ عليك بالصدق، وأن تستعيذ بالله من الشيطان ومن الرياء ومن الشرك، وأن تأخذ بالحديث: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وتحذر أشد الحذر من أن تريد بعملك مدح الناس وثناءهم عليك. هل يترك العمل الذي لا تتركه؟ لأن تركك العمل من أجل الناس يقولون قد يقع بالشرك إذا ترك العمل، هذا معناه أنه دليل على أنه ما يعمل لله. لكن اعمل وأخلص، بمعنى جرد عملك من الرياء في نيتك وقصدك وإرادتك. أما كونك تترك العمل، هذا الذي يريد الشيطان، يوسوس لك يقول هذا عملك باطل، أنت مراعي ولكن ترك العمل، فمعناه أنك كما قيل ترك العمل من أجل الناس شرك، والعمل من أجل الناس رياء. يقول السؤال: من سمع ثناء الناس عليه بعد عمله من الأعمال هل يدخل في ذلك ولم يريد؟ لا، هذه بشرى المؤمن في الدنيا، كون الناس يثنون عليه وهو لم يقصد ذلك ولم يبالي بهم. وعلامة المرائي كما يقولون، علامة المرائي أنه إذا سمع الناس يثنون عليه زاد في العمل، فهذا من علامة الرياء. أما الذي لا يبالي ولم يلقي لذلك بالا فهذا إن شاء الله لا يضره، فهذا ثناء الناس عليك بعد أن تعمل العمل وأنت ما أردت بذلك إلى وجه الله ولم تباليهم، هذه بشرى لك في الدنيا، شهادة منهم لك. يقول السؤال: كيف يحصل طالب العلم الذي يعلم الناس نية صالحة، يقول لكثرة محبيه ولبغيته حضور الطلاب واحترامهم له؟ إنما الأعمال بالنيات، كونك ترغب بكثرة الطلاب وكثرة المحبين لك وإقبالهم عليك أنت وقلبك، إذا كان قلبك ما تأثر ولم يبالي بهم فهذا من فضل الله عز وجل أن هداك وهدى بك ونفعك ونفع بك. وإن كان قصدك أنك تريد أن تتظاهر للناس بأنك ذا علم وذا مكان عند الناس وأعجبت بذلك فأنت من الهالكين. لما أعمال بالنيات، اختبر نيتك وعملك وقصدك، والله المطلع عز وجل، واحذر الشيطان يجري من آدم جرى الدم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.